إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنفرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة العنكبوت، وسميت بهذا الاسم لاشتمالها على قول الله عز وجل: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. وهذه الآية تشير إلى أن من اعتمد على قوة الأصنام وحفظها عن العذاب كالعنكبوت، يعني من عبد الأصنام وتوكل عليها اعتقادا أنها قادرة على أن تنصره وأن تحفظه من العذاب، فمثله بذلك كمثل العنكبوت اعتمدت على قوة بيتها التي لا تحتمل نفس أدنى الحضرات والرياح وحفظها عن الحر والبرد. وهذا أتم في الدعوات إلى التوحيد الذي هو أعظم مقاصد القرآن الكريم. وهذه الآية، هذه السورة مكية، واستثني من أولها إلى قوله تعالى: ولا يعلمن المنافقين، وقوله أيضا: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فيقال إنها آخر ما نزل بمكة، وأيها 69، قال الزاني متفق عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قوله تعالى ألف لام ميم، تقدم الكلام مرات كثيرة حول الحروف المقطعة في أوائل السورة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. طبعا كما تذكرون اختلاف العلماء كثير في المراد بالحروف المقطعة، وأشهرها مذهبان: الأول أن يقال الله سبحانه وتعالى أعلم بمراده من هذه الحروف، فهي لها معنى ولها حكمة لكن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. المذهب الثاني أن هذه الحروف المقطعة في أوائل السور إشارة إلى معجزة القرآن وتحدي العرب الفصحاء البلغاء، أن هذا القرآن مكون من نفس حروف كلامهم، ومع ذلك لا يقوون على الاستجابة للتحدي وعلى أن يأتوا بسورة من مثله، فهو مكون من نفس حروفكم ومع ذلك تعجزون عن الإتيان بمثله. ويستدلون على ذلك بأنه غالبا ما تأتي الإشارة بعد الحروف المقطعة إلى القرآن الكريم، وقولهم غالبا لأنه أحيانا تأتي الحروف المقطعة ولا يتلوها الإشارة إلى القرآن الكريم في هذه السورة، فمثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهكذا حاميم والكتاب المبين. فالغالب أنه يأتي الإشارة إلى القرآن الكريم أو إلى الذكر أو إلى الوحي عقب هذه الحروف المقطعة، لكن هذا ليس مضطردا، فقد تأتي الحروف المقطعة وليس بعدها إشارة مباشرة إلى القرآن الكريم في سورة العنكبوت. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي أحسب الذين أجروا كلمة الشهادة على أنفسهم أو على ألسنتهم وأظهروا القول بالإيمان أنهم يتركون بذلك غير ممتحنين، بل يمتحنهم الله سبحانه وتعالى بضروب المحن حتى يبلغ صبرهم وثبات أقدامهم وصحة عقائدهم. فالناس هنا المقصود بها الناس، يعني المسلمين الذين أجروا كلمة الشهادة على ألسنتهم وأظهروا القول بالإيمان. فلا شك أن وصف الإيمان الإسلام وصف مشترك بين المؤمن الذي يوافق قلبه لسانه وبين المنافق الذي يظهر الإسلام بحيث أنه يقتل الكفر والنفاق. فقول هنا أحسب الناس يراد بها الذين نطقوا وأجروا كلمة الشهادة على ألسنتهم وأظهروا القول بالإيمان. أحسب أنهم يتركون بذلك حليم، بل يمتحنهم الله بضروب المحن. لابد أن يبتلى الناس ويمتحنون حتى يبلغ قبرهم وثبات أقدارهم وصحة عقائدهم في تمييز المخلص من غير المخلص. وفي الحقيقة هو الابتلاء يعني الناس ما خلقوا إلا الابتلاء، يعني لم ينالوا ابتلاء. فكل البشر مبتلون كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالكافر مبتلى، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه إلى آخر الآية. فيعني كل إنسان مبتلى، لا يسلم أحد أبدا من الابتلاء ومن الامتحان. حتى يعني أخص الناس بسنة البلاء، أخص الناس بسنة البلاء هم الأنبياء عليهم السلام، ثم الأمثل فالأمثل. كلما اقترب الإنسان من هذه الأنبياء عليهم على نبينا الصلاة والسلام كلما اشتد حظه من البلاء، يبتلى الرجل على قدر دينه وعلى قدر إيمانه. فإذا كان في دينه صلبا وسديدا وقوة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة وضعف ابتلي وامتحن على حسب إيمانه. وهذا يعني ثابت من أحاديث كثيرة جدا. فكل من سار على هذا الطريق، طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وطريق الأنبياء والمرسلين، لابد أن يبتلى. هذه سنة موضعية. ولذلك يعني لما أخبر لما نبئ النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وهرع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها، ثم اصطحبته خديجة إلى ورقة بن نوفل ابن عمها، ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزة الذي هو ابن عم خديجة، وكان رجلا نصرانيا وكان يقرأ في الكتاب العبراني واضح. فحكى في غار حراء، فاخترنا خبر ميلاد الدعوة المحمدية على رسولها أفضل الصلاة والتسليم بخبر الابتلاء منذ الميلاد، حيث قال له ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، وحي هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جدعا، ليتني حيا إذ يخبرك قومك. قال ومخبرين هم؟ قال نعم، لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فقوله هنا يعني لأن ورقة كان ورقة كان صاعدا في السلم الأيد، يعني فيها حي ليتني يعني فعلها من شر تبوية تتهم، يعني ليتني فيها تني حي يكرمهم مخبرين هم. فذل لنا ما لم يأتي أحد ما جئت به النبي صلى الله عليه وسلم تأليل هذا وصلى الله عليه وسلم هذا في الماضي. ولذلك لما فيل بإخ سعيد رحمه الله قال تمكنوا حداثة الجنود حتى تكتبنا هدى من هذه الماضي الرواس الذي كان يعلم يعني كيف يعلم الرواس لما بلغ من شأن المرأة أي بنية كأمي لك فتلا تدل عليه فشكرا وإن تبتلى. فهذا السنة واضحة لأن أوفر لنا حظا المسلمون، لأن القبر رأس يعني درجاتهم ومقاماتهم عند الله سبحانه وتعالى. بل لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم وضع يعني القماشة المكتلة على جبهته، يعني القماشة نفسها كانت في شدة الحر بمجرد أنها مسد جبهته الشريفة صلى الله عليه وسلم. رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله إنك يعني تعجب من ذلك سعد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، إني أوعك ما يوعك فقال إليه وسنقول يا إلا الله ما أشد فترات الموت. فإذا سنة الابتلاء تجري حتى على الأنبياء بتصريف الأعداء بقتلهم احيانا لكن بغير قتال سلوكهم. وهذا كله يدل على هوان الدنيا عند الله عز وجل، لانها لو لم تكن هينه عند الله لما ترك اطياعه وحب الخلق اليه يبتلون فيها هذا الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. والفتنة تطلق إطلاقات في القرآن الكريم، من إطلاق الفتنة تطلق على العذاب، ومنها الفتنة بمعنى الاختبار، الاختبار كما هنا وهم لا يفتنون، وهي مقولة من فتن الذهب إذا أدخل الفرن أو يثير كي يخلط من الشوائب وينحطم الذهب الخالط عن الشوائب التي تلحق به، هذه عمليات الفتنة أو فتن الذهب. ولذلك يقال دينار كثير، يعني محروق أحرق كي يخلط أو يخلط الذهب الخام من الشوائب التي يعني تختلط به. لذلك لما عاتبوا بعض العلماء بأنه لم يقف موقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الفتنة، قالوا له أتطلبون مني أن أقف موقف الأنبياء؟ إن أحمد أدخل الكير فخرج ذهبا أحمر، يعني خالصا من كل شوائب كالدينار الفتين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لن يتركوا مظهرين الإيمان غير منتحرين، بل لا بد أن يمتحن لهم الله ببروب المحنين حتى يبلغ صبرهم وثبات أقدامهم وصحة عقائدهم، ليتميز المخلص من غير المخلص، كما قال تعالى لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وكقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يكون الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لما أتى حباب ابن الأرت رضي الله تعالى عنه يقول أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تنتصر لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام قد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة ثم يوضع فيها ثم يوضع المنثار فوق نكرة رأسه ثم يشق نصفيه ويمسك بأبساط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يشير الراس في صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله ولكنكم تستعجلون. يلاحظ هنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أتوا وقد نقوا لكم من المشركين شدة وتعريضا شديدا، فأتوا إلى النبي عليه السلام يقولون له ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، يعني أنت ترى ما نحن فيه من الشدة والتعذيب ونكال وتنكير المشركين بنا. فهم يحثون النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدعو لهم. نلاحظ هنا في الحديث أن الرسول عليه السلام لم يدعو لهم، وإنما عدل على الدعاء لهم إلى مواساتهم والإخبار بهذه السنة التي لا تتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله دخل القانون، لا بد من فريانه على من ينتمي إلى هذا الدين وإلى هذه الدعوة. قال لهم النبي عليه السلام قد كان من قبلكم عدل عن الدعاء إلى مواساتهم بصبر من قبلهم مع شدة ابتلائهم وتنفيرهم بأن هذه الضريبة لا بد من دفعها ثمنا للجنة، لا بد من الابتلاء. وفي الرواية الأخرى تكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يفتن، تكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يفتن. اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث، فبعضهم من قال فبعضهم قال تكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء يعني حينما كنا نصلي الظهر في أول وقته وكان الحر شديدا جدا ومعروف أن في ذلك الوقت لا يكاد يوجد ظل، فيخرجون إلى الصلاة فيعانون من شدة الحر في مكة، فطلبنا منه أن يرخص لنا في الإبراد أن نؤخر صلاة الظهر إلى أن يتكون ظلام في المنزل نمشي فيه إذا خرجنا إلى المسجد فنختلي من الشمس، فلم يكسنا فقلت فتوته فأشكالي. يعني إيه؟ إيه معنى الهمزة هنا؟ معناها إيه؟ أزال فتواه، فتوته فأشكالي، فجاب لطلبي أزال فتواه. أما هنا فهو يقول فتونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر رمضائي فلم يفتنا، يعني لم يزل فتواه. قيل في تفسيرها إما لم يزل فتواه يعني لم يرخص لنا في الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر، وإن كان ذلك قد نصح في مرة وأذن لهم بالإبراد في شدة الحر ضد صلاة الظهر. تفسير آخر فكون إليه حر الرماء يعني فكون إليه تعذيب المشركين إيانا في حر الرماء، فلم يسكن يعني لم يدعو لنا، لم يدعو لنا. واضح؟ فهذا يفسره الحديث الآخر حديث خباب أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، فالشاهد واضح الحديث أنه لم يدعو لنا. لهذا لم يكن في الماضية ما ينبغي أن يعني يمني إنسان نفسه أنه يسلم من الابتلاء أبدا، هذا لا يكون. واضح تماما، كما نعرف أن من أداب الدعاء أن لا يدعو الإنسان بشيء قد فرغ منه، إذا كان نفسي لما هو معلوم أن الله لا يغير سنته فيه من الأدب أن يدعو الإنسان الآخر أن يغير هذا الشيء. مثلا مثلا إذا علم علمنا أن إن منكم إلا واردها فلا تدعو أبدا اللهم لا تولدني نار جهنم بس. لماذا؟ لأن جميع الخلق يريدون النار كما قال تعالى وأقصر الله وقال إيه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فبدون علمت أن هذا الشيء قد فرغ منه فليس من الأدب أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يغير شيئا مما قد فرغ منه. واضح؟ وهذا يعني الكلام له تفصيل في موضع آخر يكون أكثر مناسبة له. الشاهد من الكلام أن هذا كله يؤكد أن هذه كل مواضيع لا بد أن تسري على خلق الله. والدائرة إلى التوحيد من نبي أو رسول أو عالم أو عادل أو صالح إذا جهر بدعوة الحق فلا شك أنه يلقى من الناس من يستجيب له ومن يعانيه، والناس ما يقبلون أن يخالفه أحد، فبالتالي إما أن يروجوه على أن يبقى على ما هم عليه من الذلة والضلال، وإما أن يضطهدوه ويعذبوه كما حصل مع الأنبياء وأتباعهم. فإذا صرر ولم يطاوعهم وثبت على دينه فلا بد أن ينالوه بالعذاب وبالنكال وبالأذية كما سنبين ذلك فيما يأتي إن شاء الله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى أم حسبتم، ويقول تبارك وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. فتنظرون الكلام الذي قلناه في تفسير سورة الكتاب في تفسير هذه الآية حتى نعلم وترشيد هذه الصلوات قليلا. يقول وكل هذه الآيات وأمثالها مما نزل بمكة في تثبيت قلوب المؤمنين وتصبيرهم على ما كان ينالهم من أذى المشركين. هذا تصبير وتثبيت، لأن المشركين أيضا يبتلون، ولكن ربما تكون الدولة في بعض الظروف وبعض الأحوال من باطل، يعني كأن يتعرض المسلمين للإيذاء والاضطهاد والقتل وكذا وكذا، لكن هذا لا يدوم. وحتى لو دامت الدنيا فإن المشركين في انتقالهم إلى دار الأثار يعني ينتقلون إلى عذاب دائم مقيم لن تفارق، فلا سيمة لما غضنوا به في البداية، لكن العبرة بمن يكون أثيرا. أما المؤمن فإنه يبتلى على ما يلد مرارته من العذاب، ثم إن صبر فربما عجل له الثواب في الدنيا وكانت العاقبة له وأذلت الدولة وزارة الدائرة على أعدائه، فصار يعني صار متمكنا كما قال تعالى والعاقبة للمتقين، وقال والعاقبة للتقوى، أو يموت على ذلك ويكون الملتقى عند الله سبحانه وتعالى ويكون بالخلود في جنة النعيم. يشير الله سبحانه وتعالى إلى هذه السنة الماضية، سنة الابتلاء التي أشرنا إليها، فيقول عز وجل ولقد فتنا الذين من قبلهم، أي من أتباع الأنبياء عليهم على نبينا الصلاة والسلام، فتناهم بظروف من الفتن من أعدائهم كما دون التاريخ اضطهادهم، يعني فصبروا وما وهنوا لما أصابهم حتى علت كلمة الله، فكأي من نبي قاتل معه للسجون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله حسن الصابرين. فليعلمن الله الذين صدقوا، يعني صدقوا في قولهم آمنا، فحسب الناس أن يصدقوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم، يعني هذا الشرع هذه السنة لا تتبدل ولا تتغير. فليعلمن الله الذين صدقوا في قولهم آمنا، وليعلمن الكاذبين في هذا القول، وذلك عن طريق الامتحان وعن طريق الابتلاء. فإن قيل يتوهم من صيغة الكاذب أن عنده حدث مع أنه قبيح، صيغة الفعل قبيح للمضارع، فلا يعلمن الله، هل معنى ذلك أن الله تعالى علمه يكون حادثا؟ لا، مع أن علمه تعالى قديم، فعلمه بالشيء قبل وجوده وبعده لا يتغير، علم الله تعالى بالأحداث التي تقع في اليوم لا يتغير أبدا، لا يتغير علم الله قبل وقوع الشيء عن علمه بعده. لأن لو فرضنا على الله أن الله يعلم الشيء بعد وقوعه فيستلزم هذا أنه لا يعلمه قبل وقوعه، هذا نقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذا النقص، فهو قد أحاط بكل شيء علما، فلا يوجد غيب عند الله سبحانه وتعالى، بالنسبة لله كل شيء شهادة، فهو عالم الغيب وعالم الشهادة سبحانه وتعالى. فعلم الله بالشيء قبل وجوده وبعده واحد لا يتغير. فالجواب فيما يتعلق بصيغة ولا يعلمن الكافرين أو أن أعلمنا الله الذين صدقوا، يجاب بأن الحادث هو تعلق علمه بالمعلوم بعد حدوثه، تعلق علمه بالمعلوم بعد حدوثه. يقول الناصر ذكر العلم ها هنا وإن كان سابقا على وجود المعلوم هو التنبيه بالسبب على المسبب وهو الجزاء، كأنه قال تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا فليجازينهم بحسب علمه فيهم، فليجازينهم بحسب علمه فيهم. وقال المنيري فليعلمن الله أن يظهر علمه عند قلبه بصدق الإيمان الذين صدقوا فيه بدلالة ثباتهم عليه عند المصائب، وليعلمن أي ليظهر علمه بكذب دعوى الكافرين أو الكاذبين لأن يشهد عنده بإيمان الكاذبين فينسب في تعذيبهم إلى الظلم، وليثق المؤمنون الصادقين ويستظهروا بها ويحذروا عن مكر الكاذبين. أحسب أنكم ما زلتم تستهدئون نوع من الجراحة أكثر لهذا المعنى، وليس الجراحة قليلا عندنا، وكنا قد مررنا بهذا من قبل عند تفسير سورة الفتان في تفسير قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالشاهد هنا قوله حتى نعلم، وقال هنا في آية العنكبوت فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكافرين عن طريق الفتن والاختبار والامتحان. فظاهر هذه الآية الكريمة قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد بالامتحان والاختبار والفتنة علما لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل هو تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون، فهو يعلم ما سيعمله الخلق كما دلت عليه آيات كثيرة، كما قال تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، وقال تعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، يعني بقي لهم أعمال لسه حيعملوها والله يعلمها، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه لا يستفيد بالاقتدار علما لم يكن يعلمه بقوله عز وجل: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. والله عليم بذات الصدور. فقول الله سبحانه وتعالى والله عليم بذات الصدور هذه صفة، هل هي هل من أركانها الزمان؟ هذه صفة ليس فعلا، فالفعل يدل على معنى مقترن بزمان، ولذ يدل على معنى غير مقترن بزمان. فقوله تبارك وتعالى والله عليم بذات الصدور بعدما قال وليبتلي الله ما في صدوركم هذا دليل قاطع على انه لم يكتفي بالاختبار شيئا لم يكن عالما به سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، لان العليم بذات الصدور غني عن الاختبار، لا يعجز عنه مثقال ذره. وفي هذه الايه بيان عظيم لجميع الايات التي يذكر الله سبحانه وتعالى فيها اختباره لخلقه. لا يلدغ المؤمن من الزحف المرتين، ما زلنا نلدغ يعني عشرات المرات في الدروس بسبب موضوع الميكروفون، اكيد فيها لها حل، يعني كل مشكله لها حل. فنشوفوا حد اخصائي يهتم بالموضوع ده حتى لا نقطع الانسياب الضغط، يعني تقريبا في كل مسجد فاقول في كل صلاه عيد وفي كل صلاه جمعه. لماذا ظل ده مئات المرات بهذه الصوره؟ هذا شيء يعني المفروض ان حد يلتفت اليه. فقول الله سبحانه وتعالى والله عليم بذات الصدور دليل قاطع على انه لا يستفيد بالاختبار وبالامتحان شيئا لم يكن يعلمه عز وجل قبل ذلك. يقول الله تبارك وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فلا يمكن ابدا ان يفسر الا لنعلم ان الله يحدث له علم بعد ان لم يكن، او انه لا يعلم الاشياء الا بعد وقوعها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن العلم علمان، هناك علم غيب وعلم شهادة. أما علم الغيب فهو علم الله سبحانه وتعالى بما العباد عامله قبل أن يكلفوا، قبل أن يخلقوا، وقبل أن يفعلوا، وقبل أن تظهر وتنكشف أعماله. وأما علم الشهادة فهو علم الله بالشيء أو تعلق علم الله بالشيء بعد حدوثه، ولا شك ان هذا وذاك مستويان بالنسبه لله سبحانه وتعالى. واضح. ولكن الفرق بينهما ان العلم الذي هو علم الغيب هذا صفه من صفات الله سبحانه وتعالى، العلم بالاشياء قبل وقوعها وكل تفاصيلها هذا علم غيب وهو صفه من صفات الله عز وجل. وعلم الشهاده واضح انما هو تعلق علم الله بالشيء بعد ان يعمله العبد. واضح. الفرق بين الأمرين أن علم الغيب لا يترتب عليه محاسبة ولا جزاء، الله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على علمه فينا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى إذا سبق عليه الكتاب فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فلم يقل ايه فيدخلها النار وترى، وانما لابد من ايه من العمل. فالعذاب انما يكون والمحاسبه انما تكون على العمل وليس على علم الله فيها. واضح. ولذلك قال جعفر الصادق في من يجادلون في قضيه القدر وعلم الله السابق قال ان الله اراد بنا اشياء واراد منا اشياء، فما أراده بنا فواه عنا وما أراده منا أظهره لنا، فما بالنا نستغل بما أراده بنا عما أراده.